بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أود أن ننبه على مسألة في الاستخارة. الاستخارة أن المسلم إذا كان مترددا في أمر بين الإقدام والإحجام، بين الفعل والترك، فيسن له أن يستخير. طبعا الطاعات ليس فيها استخارة، الطاعات ليس فيها استخارة، أنك تصلي أو لا تصلي، تصوم أو لا تصوم، تحج أو لا تحج، لا، هذا ليس فيها استخارة. لكن الأمور المباحة إذا ترددت فيها يسن لك أن تصلي ركعتين ثم تقرأ هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث. حاول أن تحفظه، ثم الذي يرتاح إليه قلبك بعد ذلك أقدم عليه، ولا بأس بتكرارها مرة ومرتين. أما طول الدهر وأنت تكرر الاستخارة فهذه بدعة، معنى ذلك أنها ليست استخارة وإنما هو من لعيب الشيطان. أيضا البعض من البشر يظن أنه لا تتحقق الاستخارة إلا إذا رأى رؤيا في المنام في أن يقدم أو يحجم، هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح أبدا، لا علاقة لهذا بالرؤيا ولا بالأحلام ولا ولا ولا ولا، هذا كله خرافات. فطبقوا السنة في هذا الباب تفلحوا إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن نبدأ اليوم في كتاب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله، أو هذا باب من الشرك، أو تحريم ما أحل الله، يعني فهو مشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فشوفوا يتكلمون يروحون بعيد عنه. بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. طيب، أولا نتكلم عن الترجمة. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. معنى هذه الترجمة هي مرتبطة أيضا بالترجمة التي قبلها، والمقصود بذلك أن من يطع أحد من المخلوقين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه ربا من دون الله، يعني اتخذه إلها ومعبودا من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه أطاعه في مخالفة أمر الله، ومن هنا كان كمن اتخذه ربا وإلها. وإذا أردنا التفصيل في هذه المسألة قبل أن نبدأ بالنصوص، فهناك طاعة الأمراء وهناك طاعة العلماء وهناك أحوال الطائعين وأحوال المطاعين. أما طاعة الأمراء فهي على ثلاثة أقسام: قسمان مشروعان وقسم محرم. القسمان المشروعان: الأول أن تطيع العلماء أو الأمراء في تنفيذ أوامر الله، فيما إذا أمروك بصلاة الجماعة أو شيء أمر مشروع أو بالزكاة أو بالصوم، فيجب أن تطيع من جهتين: أولا لأنه أمر الله سبحانه وتعالى، وثانيا لأن العلماء أمروك أبينوه لك وبينوا حكمه لك، والحكومة أو الإمارة أو الملك أو نحو ذلك يأمرك بتنفيذ ذلك. فهذا أمر يعني حكمه أنه يطاعون في ذلك وجوبا لا خيار فيه. والأمر الثاني الطاعة في الأمور المباحة، إذا رأى ولي الأمر المصلحة في الأمر بها وتشريعها للناس، كتنظيم أمور الدولة والتقيد بها مثل إشارات المرور ومثل الأنظمة المرعية في الضبط والربط وما إلى ذلك، فهذه طاعتهم فيها أيضا واجبة، تنتقل من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاحظ أنه كرر الفعل في طاعة الله ورسوله ولم يكرره في طاعة الأمراء والعلماء، ذلك لأن طاعة العلماء والأمراء خاضعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن لابد أن نتنبه لهذا الأمر. إذن هذان الأمران واجبان، الأول واجب أوجب والثاني واجب، فيجب طاعته، إنما الطاعة في المعروف. لو أن ولي الأمر سن سلوك هذا الطريق ومنع سلوك الطريق الآخر لأسباب تتعلق بتنظيم الناس، تجب الطاعة ولا تجب؟ ها؟ تجب وجوبا شرعيا، ومخالفها يستحق العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول على في حديث عبد الله بن عمر: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب العظام أن التكفيريين وبعض الحزبيين المنتمين إلى بعض الأحزاب لا يعملون بذلك، ويحرفون النصوص ولا يعملون بالأحاديث العشرات التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم في باب الطاعة، قالوا ده هذا خاص بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة. ولهم زعماء ينفثون سمومهم، زعماء تلك الطوائف والجماعات التي ظهرت بمسميات إسلامية، وهم لا يهتمون بالأساس الأول ألا وهو ماذا؟ وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، بل يحذرون من دراسته والجلوس عند أهله. فهم الأساس خربان من البداية، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أو تاد. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الذي لا يؤسس منهجه على التوحيد لا خير في حزبه، ولو سماه مهما سماه بمسميات إسلامية براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. وكما يقول ابن واس: إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. وهذا موافق للآيات والأحاديث التي تأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لكن قد يستشهد بالشواهد الشعرية إذا كانت توافق ما جاء في كتاب الله عز وجل، حتى ولو كانت من أشعار من الجاهلية. إذن علينا أن نحذر وأن نتنبه من الانتماء إلى هذه الجماعات مهما تسمت بأسماء إسلامية براقة. احذر من هذه المسميات، احذر كل الحذر. والطريق السوي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منهج أهل السنة، أهل السنة والجماعة، الجماعة أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. هذه ليست أسماء متفرقة، وإنما هي أسماء لمسمى واحد، وهو من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذن علينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه المسميات البراقة، وأن نحذر من الانتماء إليها. العجيب أنهم يقولون من لم ينتمي إلى ذلك الحزب فليس منا، يعني ليس بمسلم، مع أن هذا الحزب من عبادة القبور، من عباد القبور الذين يعبدون القبور من دون الله. القسم الثالث إذا أمر ولي الأمر بمعصية، هنا لا طاعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، عندنا سؤال لا نطيعه في ما إذا أمر بإيش؟ معصية، لكن هل نلغي بقية حقوقه بناء على ذلك؟ لا لا، نؤدي لهم جميع الحقوق إلا المعصية ما نؤدي فيها. ونسأل الله الذي لنا نؤدي الحق الذي علينا، ونسأل الله الذي لنا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثانيا فيما يتعلق بطاعة المطيعين وأحكامها، هناك من المطيعين من يطيع سادته حتى في الشرك بالله عز وجل وتشريع ما لم يأذن به الله، بل يعتقدون أن أئمة طرق شيوخهم لهم الحق في تغيير الشريعة وفي تغيير الأوامر والنواهي، وبالتالي فإن القول ما قال به الشيخ ولو خالف ماذا؟ ها؟ ولو خالف الدليل، ولو خالف الشرع. فما حكم طاعة هؤلاء؟ كفر بالله وشرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله. ثانيا أطاعوهم فيما هم عليه من شرك، من عبادة القبور والذبح لها والنذر لها وسؤال أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات، وهذا أيضا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، طاعة أولئك المطيعين في التعصب لما يقوله الشيوخ ولو ظهر الدليل على خلاف ذلك. فإذا عرفت الدليل ليس لك أن تقول الشيوخ أبقى أدرى وهم يعلمون ما لا أعلم، وأنت تعلم ماذا؟ الدليل. خذ بالدليل واضرب بقولهم عرض الحائط. والأمر الثالث الرابع، طاعتهم في مخالفة الأدلة الشرعية، في مخالفة الأدلة الشرعية بدعوى الاجتهاد، وأنت تعلم أن الدليل على خلاف ذلك، فهذا حكمه حكم الأول محرم، يكون إذا عرف الدليل يكون من أنواع الشرك. الأمر الخامس والأخير، طاعتهم في فتاواهم المخالفة للدليل مع أنك تعتقد خلاف ذلك، تعتقد خلاف ذلك. فهذا للعلماء فيه قولان، قول أنه شرك أصغر، وقول أنه معصية كسائر إيش؟ المعاصي وكسائر الكبائر. هذا بالنسبة للطائعين. أما المطاعين فإنهم على ثلاثة أقسام، أو على قسمين. القسم الأول مطاع اجتهد فاجتهد في الحكم الشرعي وعنده آلة الاجتهاد، فهذا مأجور سواء أخطأ أم إيش أم أصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المجتهد إذا أصاب إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن كما تقدم ليس لك أن تقلده إذا ظهر لك ماذا؟ الدليل. فاتنا شيء من أنواع الطائعين، إذا كان جاهلا ليس عنده آلة الاجتهاد فله أن يقلد أحد العلماء الراسخين في العلم والمجتهدين في ذلك. الأمر الثاني شخص من المطاعين يخبط خبط عشواء، لم يكلف نفسه أن يجتهد في الوصول إلى الحق، ولم ينظر في الأدلة الشرعية، بل يخبط خبط عشواء، يحلل ويحرم كما يريد. وهذا ينطبق عليه قول الله تعالى: ولا تقولوا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الكذب ماذا؟ لا يفلحون. وهذا ينطبق على كثير من أهل الأهواء الذين سخروا الشريعة لأهوائهم، فمنهم من أحل الربا، ومنهم من أحل الغنى، ومنهم من أحل حلق اللحى، ومنهم من أحل الاختلاط، ومنهم من أحل ترك صلاة الجماعة، ومنهم من أحل بعض أنواع الخمور، ومنهم من أحل أشياء كثيرة والعياذ بالله، ويوصف بأنه عالم وهو أجهل من حمار أهله والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هؤلاء لأنه من أهل الأهواء، وبعضهم مستعد أن يكذب ويضع الأحاديث من أجل تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهؤلاء فيهم شبه ممن من اليهود والنصارى على ما سيأتينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. فضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله. نخلي قول الإمام أحمد بعد ذلك. نعم. قول ابن عباس هذا ثبت معناه بسند حسن عن ابن عباس في مواضع أخرى ليس بهذا اللفظ الذي أورده المصنف. وخلاصة ما ثبت أن عروة بن الزبير رحم الله عروة ورضي عن أبيه، بالمناسبة عروة تابعي وليس صحابيا، الصحابي ابنه أخوه عبد الله بن مصعب، أما هو فهو وهو من الفقهاء السبعة الذين هم كما قال الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عتبة بن من؟ ابن مسعود. والثاني عروة ابن الزبير القاسم بن محمد ابن أبي بكر، سعيد ابن المسيب، سليمان بن يسار، سليمان بن يسار خارجة بن زيد. هؤلاء هم الفقهاء وإيش السبعة، فاحفظوهم. أعيد البيت: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. جاء عروة الزبير وأنكر على ابن عباس تأكيده على حج المتعة، على التمتع، حج التمتع. وقال إن أبا بكر وعمر يرياني غير ذلك. فقال يا عرية اسأل أمك عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا عرية تصغير ماذا؟ عروة، لعله يقصد بذلك ماذا؟ تأنيبه وتوجيهه. يا عرية اسأل أمك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما هذا الذي هذا معناه؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر، في رواية أنهم هلكوا بتركهم قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجاجهم بفعل أبي بكر وعمر. يقول الإمام سليمان ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله صاحب التيسير يقول: فإذا كان ابن عباس يقول هذا بشأن أبي بكر وعمر وهما هما، ماذا يقصد وهما هما؟ وهما بهذه المرتبة العظيمة، سيدا كهول الجنة، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو، هكذا. لذلك هما سيدا كهول الجنة. فإذا كان أبو بكر وعمر بهذه المثابة لا يحتج بقولهما مقابل ماذا؟ مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونهما؟ هذا هو المعنى. يوشك يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فيعني قول الصحابة على العين وعلى الرأس، لكن لو عارض نصا نأخذ به أو لا نأخذ به؟ لا نأخذ به. لو جاءنا محتج مثل ما فعل جماعة قديمة ظهرت، التي ظهرت في الحرم قديما، كانوا يأكلون البرد بعد قرب طلوع أو بعد طلوع الشمس وهم صيام، وقالوا وأتوا بحديث موضوع يعتقدون صحته، وقالوا إنه حديث عهد بربه، فكان ناظرهم أحد المشايخ فأقنعهم أن هذا الحديث ليس بصحيح. فنعم حديث عهد بربه في تعرضك للمطر، أما أنك تأكل البرد وأنت صائم وتقول إنه حديث عهد بربه، هذا هراء وليس بصحيح. والخلاصة أن من استبانت له السنة ووضحت وظهر له الدليل ليس له أن يتركه لقول أحد كائنا من كان أبدا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فليس له أن يخالفها أو أن يتركها لقول فلان أو لقول أحد كائنا من كان. فانتبهوا لقول السلف، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآخر مزيد من أقوال العلماء في تقرير هذه المسألة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن لعلي ألخص أحكام زيارة المدينة النبوية. إخواني، عندما تأتي إلى المدينة أولا علينا أن نعلم علم يقين أنه لا ارتباط بين زيارة المدينة وبين ماذا؟ وبين الحج. فلو حججت ولم تزر لا حرج عليك، وليست زيارة المدينة من مناسك ماذا؟ الحج أبدا. وأما الحديث الذي يردده بعض الطغاة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله السنة محفوظة. فالحديث موضوع يعني مكذوب، يعني ليس بحديث صحيح. طيب لو قال لنا قائل: أليس يوجد في بعض الكتيبات التي وزعها بعض الخرافيين في المدينة؟ أقول يا عبد الله: هل كل ما يوجد في المكيفات في بعض الكتيبات حديث صحيح؟ لو فتح هذا الباب لوجدت ملايين الأحاديث، كل واحد يخترع له حديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لجهل الناس بعلوم الحديث يقعون في هذا المنزلق. أحدهم عندما قيل له هذا حديث كذب موضوع ضعيف قال الضعيف أنت، ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيتم الجهل؟ ولكن من فضل الله أن الله حفظ الحديث كما حفظ القرآن، تحقيقا لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وإن له لحافظون. فهناك علم الحديث يعرف به ماذا؟ الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع من المتروك من المنكر، صنعة متقنة، ولا شك أنها تحقيق لهذه الآية العظيمة إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلا تعترض على إذا قال لك مسلم طالب علم مطلع على الحديث قال لك هذا حديث ضعيف، لا تقول لا لو كان ضعيف ما يوجد في الكتاب الفلاني. الله أكبر، يعني لو تتبعنا هذه الكتب لا جاءت الأحاديث الشركية مثل حديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا ما حكمه؟ حديث موضوع مكذوب. حديث أن الناس قد خلقوا، أن جمع الخلق قد خلق من نور محمد، ما حكمه؟ ها حديث إيش؟ موضوع كذب على رسول الله. الناس خلقوا من تراب، من آدم، وآدم من أين؟ من تراب. كذلك حديث أن حديث عند الحاكم بسند موضوع يقول إن موسى عليه السلام، إن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة قال ربي أسألك بحق محمد أن تغفر لي، فقال له الرب وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال رأيت مكتوبا عندما خلقتني ونفخت فيه من روحك إنك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فعرفت أنك ما تضيف إلى نفسك إلا أحب خلقك إليك. هذا الحديث فيه وضاعين كذابين عدد كبير ليس واحدا، منهم أبو المهزم يقول فيه شعبة لو أعطوه فلسين لوضع لهم إيش؟ ها؟ 70 حديثا، لوضع لهم 70 حديثا. فإذا علينا أن نحذر من مثل هذه الحديث الموضوع المختلقة. إذا من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مختلق كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا، إذا جئت المدينة ماذا تنوي؟ أنت عزمت على أن تزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الغرض من زيارة المدينة؟ من يجيب؟ أحسنتم، الصلاة في المسجد النبوي، ليس الغرض زيارة القبور، القبور تأتي تبعا، الغرض هو ماذا؟ هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. ما الدليل؟ نحن ما نتكلم إلا بالدليل إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذن ما نأتي من بعيد من أجل القبر ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبنا له، وإنما نأتي للصلاة في المسجد النبوي. ترى خلفنا ناس مشوشون على النار على درس، أرجو إبعادهم. وين عطنا عسكري شيء؟ أرجو إبعاد هؤلاء، الذي لا يريد الاستماع يبتعد عن الحلقة، يروح بعيد، لأن بعض الناس يؤذيه هذا الكلام لأنه خرافي لا يؤمن بهذه الحديث. نعم أقول، ولكن نسأل الله أن يشرح صدور المسلمين لمن؟ لماذا؟ للحق. أقول نأتي لقصد الصلاة في المسجد النبوي، لا نأتي للقبر. زين العابدين أو ابنه على الروايتين عبد الله سمع رجلا يقول إنه جاء من المسجد الأقصى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له زين العابدين علي بن حسين ابن علي رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه عن علي وعن ابنه، وزين العابدين نقول رحمك الله لأنه ليس من الصحابة لكنه من آل البيت الفضلاء رضي الله عنهم ورحمهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، وأخزى الله من أبغض أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، أخزى الله من أبغضهم وقلاهم. قولوا آمين. هنا هنا قال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، إن زرت من داخل المدينة أو سلمت من الأندلس كل ذلك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيثما إيش كنتم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، ويقول ما من عبد يعني في أي مكان يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذه الأحاديث هل قالت تسافر لأجل ذلك؟ ها؟ لا، إنما من أي مكان سلمت من الشرق أو من الغرب فذلك يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام صلوات الله وسلامه عليه. إذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد فقط فما هي الزيارة المزارات المشروعة؟ أولا من حيث الصلاة لا يوجد مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا مسجدان، ما هما؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نأتي من أجله، والثاني ماذا؟ أجيبوا، مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل ماذا؟ أجر عمره. أما بقية المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في مصر أو أمريكا أو باكستان أو الهند أو الشرق أو الغرب، سواء ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو كذا، هذه لا فضل لها في المدينة. كل هذا اخترعت بعد القرن السادس الهجري بعد أن انتشرت الخرافات. وبالمناسبة ما يسمى الآن بمسجد القبلتين اسمه الحقيقي ماذا؟ مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة من الأنصار، وليس له فضل على غيره من المساجد. تصلي في المسجد النبوي وكل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تصلي في مسجد قباء. ثالثا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاها وأرضاهما ولعن الله من أبغضهما وقلاهما. السلام تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن قلت أشهد أنك قد بلغت وأديت نصحت، ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ولا تقف عند القبور ولا تدعو عندها، فإن دعوت عند القبور فإن دعاك غير ماذا؟ غير مقبول، لأن الدعاء عند القبور بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تسلم على أهل البقيع، تسلم على شهداء أحد، وصفة السلام عند أية جنازة عند أية مقبرة تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم إيش العافية. هذا هو الذي ثبت عن من؟ ها؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التمسح بالقبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإسطوانة الفلانية أو بالعمود الفلاني فهذه خرافات وبدع، فإن اعتقد أن المتمسح به يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فذلك شرك أكبر لا يقبل الله لصاحبه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا عدلا ولا صرفا، فانتبه لهذا يا عبد الله. إذن إذا جينا للصلاة في المسجد النبوي نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، نسلم على شهداء أحد، نسلم على أهل البقيع، نصلي في مسجد قباء، ونصلي كل جميع أوقاتنا الباقية في أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب، أما الأخذ من التراب والتمسح به وصعود أحد أو زيارة بئر الخاتم، بئر الأريس، بئر كذا، بئر رحى، ما في بئر رحى، هناك بئر رحى وقد دخلت الآن في بناء المسجد التي هي حديقة من؟ أبي طلحة رضي الله عنه. زيارة تتبع الآبار والنخلات والمبارك والأماكن الأخرى وبئر كذا وبئر كذا، والله وتالله وبالله إنها خرافات وبدع لا تثاب عليها بل تحزن بل تنال وزرا، لأن من يفعلها فقد جاء ببدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ماذا؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا الأخذ من الحجارة، حجارة أحد ولا حجارة المسجد ولا حجارة كذا، ولا يزعم بعض الدجالين الأفاكين الكذابين القائلين على الله بغير علم والمفترين على الله وآكلين أموال الناس بالباطل، يقال إنهم صنعوا مسبحة أو مقبحة يزعمون أنها من حجارة جبل أحد أو أنها من تراب المدينة، وهذا كله تخريف. فإن استخدمتها بهذه النية فتلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وإن اعتقدت أنها تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا فذلك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. أيضا أنبهك يا عبد الله إلى مسألة، لا تتردد على القبر، أعني قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. نعم يجب أن نحبه فوق أنفسنا وأموالنا وأهلينا وهو سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن التردد على القبر هل يجوز؟ لا. ما الدليل؟ نحن ما نتكلم إلا بالدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تجعلوا قبري إيش؟ عيدا. ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ أي لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى، لأن العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. فالذين يذهبون بعد كل صلاة إلى الزيارة هؤلاء مخطئون ومبتدعون ومرتكبون لما يخالف السنة ومخالفون لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الذهاب إلى قباء والصلاة فيه يعدل أجر عمرة. نعم. السؤال: هل لابد أن يكون ذلك يوم السبت أم يكون في أي وقت؟ يجوز في أي وقت ما عدا أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها، وهي ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس تماما، وما بعد طلوع وما بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. ولو إن كنت من أهل البلد وذهبت كل سبت كان ذلك موافقا للسنة. نعم. يقول السائل الكريم: سمعتكم في الدرس تذكرون طاعة ولي الأمر. نعم. إلى أن يقول بأن ولي أمره يلزمهم بالاحتفال بمولد النبي والاحتفال بيوم الغدير، ما حكم ذلك؟ على أي حال هذه الاحتفالات بدع وخطيرة وليست من دين الله سبحانه وتعالى، ونحن ذكرنا لكم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والبدعة معصية وكل بدعة ضلالة. نعم. ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة خاصة في السلام قبل أن يكمل التسليمتين؟ حكم مسابقة الإمام إذا سبقه في ركن من الأركان بطلت صلاته، ولا بد له أن يعيد الصلاة بعد ذلك. أما ما يفعله الكثير من الناس الآن بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقوم، هنا بطلت صلاته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. ولا تسلم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، حتى لو قلنا أن التسليمة الثانية سنة وليست ركنا يحرم عليك أن تسبقه، لأن متابعته واجبة والحال هذه. فأنت إذا فرغ من التسليمة الثانية تقوم إذا كنت مسبوقا، إذا فرغ من التسليمة الثانية إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بعد أن يفرغ تقوم، أما قبل أن ينتهي لا تقم أبدا. نعم. يوم الغدير، هذه تخريف عند بعض المذاهب الضائعة ولا نلتفت إليه، من الأيام الجاهلية. نعم. كحكم المولد يعني، سواء حكم المولد أو حكم الغدير أو مولد فلان أو الاحتفال بالعاشر من محرم غير الصوم أو نحو ذلك، كل هذه كلها تخريفات ابتدعها بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة. نعم. السائل وفقه الله يذكر بأنه من إحدى الطرق المشهورة في العالم الإسلامي لا تسمي. نعم. نعم. يقول إمامها يدعى بالغوث. إمامها يدعى بالغوث يقول وهو أشد الناس اتباعا لولاة الأمور، كيف نحذر منها؟ يعني هو الذي يقف مع الحكومة. نعم. الغوث هذه التسمية عرفت عن عباد القبور والأضرحة وعباد من أسموهم بالأولياء ورؤساء الطرق. والإسلام ليست فيه طرق، لا صوفية ولا موفية، الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وحزب واحد وجماعة واحدة وطائفة واحدة وفرقة واحدة، من زعم التعدد فقد ضاع وأضاع. يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، وفي رواية المارق من الدين المفارق للجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، والمخاطب بهذا من؟ ولي الأمر وليس سائر الناس. أما أن تأتي أن تقول أنا أضرب عنقه، لا. هنا هذه النصوص لا يفهم منها إلا أن الإسلام طريق واحد، ومن زعم أن في الإسلام طرقا متنوعة وكل أصحاب طريقة يتخذون لهم وليا يتعبدون على طريقته وعلى أوراده وعلى أذكاره ولو كانت مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن هذا الشيخ طاغوت من الطواغيت. وقد قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن اتخذ وليا من دون الله يتعبد على طريقته ولا يذكر الله إلا على طريقته فقد اتخذه معبودا من دون الله، واتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. نحن الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس واسطة أنه أننا نتخذه معبودا من دون الله، لا، واسطة في ماذا؟ في تبليغ الشريعة، فنشهد نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصح وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ومن اتخذ واسطة في العبادة، يعني شيخا له طقوس وأوراد وأتباع يحفظون أذكارا ليست واردة لا في الكتاب ولا في السنة، ويزعمون أنها أفضل من القرآن كما زعم أصحاب إحدى الطرق أن صلاة الفاتح أو الماتح طالح أو القالح سميها ما شئت، أن من يقرأها فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة أو 6,000 مرة، روايتان جاءتا في كتاب جواهر المعاني الخرافي الشركي. هنا من يزعم أن شيء أفضل من القرآن ما حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ ليس بمسلم، لكن إذا كان جاهلا ماذا يعلم؟ ولا ندري عن عذره عند ربه، لكن يعلم حتى يعرف الحق. طيب، هذه الماتحة صلاة الفاتح متى جاءت؟ قبل 200 سنة فقط. قبل كم سنة؟ 200 سنة. سؤال نطرحه على الجميع، الوحي متى انقطع؟ أجيبوا عباد الله، متى انقطع الوحي؟ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. طيب، لو جاءنا شخص وقال إن وحيا نزل بصلاة الفاتح على قلب فلان من الدجاجلة، نقبل كلامه ها؟ أم نضرب به عرض الحائط؟ ها؟ نضرب به عرض الحائط، لأنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قال لنا هؤلاء أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، قل نحن عندنا العلم اللدني، هذا العلم ليس عندكم. من أين جاء العلم اللدني الشيطاني الخبيث الموضوع المزيف المخترع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هم الميت عن ميت؟ عن مالك؟ عن نافع؟ عن من؟ عن ابن عمر؟ عن من؟ عن رسول الله. ما رأيكم في هذا السند؟ سلسلة ماذا؟ الذهب، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع مولى من؟ مولى ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر الحافظ للأحاديث الكثيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة ماذا؟ الذهب. طيب، يجينا واحد بوال على عقبيه يقول لك درويش، هذا فقير درويش يبول على عقبيه ويبركونه في صحن ويصبون عليه الماء ويشربون هذا الماء بدعوى البركة مخلوطة بالعذرة وبالعرق وبالبول وبالزفت، ها؟ هذا عبد صالح، هو بين أمرين، إما أنه مجنون فهو معذور، ها؟ وإما أنه طاغية وطاغوت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويقول لهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. معاذ الله، ما الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. ومن قال إن مخلوقا ينادى عند الهم والغم فهو إيه؟ فهو مشرك بالله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعوه إذا دعاه ويكشف السوء، أما من يدعو هذا الدرويش الذي يسمونه الفقير أو أنه من أهل الله، من إن بان يكون من أهل إبليس إن كان يدعو الناس إلى إلى هذا، وإما أن يكون معتوها مجنونا معذورا عند ربه، وفي كلا الحالين لا يجوز لك أن تتعلق به. طيب عندي سؤال، من هو الولي؟ هل الولاية قاصرة على 4 أو 7 أو 70 أو فلان وفلان وفلان؟ ها؟ هل هؤلاء هم الأولياء؟ من الذي بين الأولياء؟ من الله في كتابه ماذا قال؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ أكملوا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما قال زيد وعمر. فأعلى درجات الأولياء هم الأنبياء عليهم السلام، ثم الأمثل فالأمثل، الصحابة هم سادة الأولياء، ثم كل من عبد الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأولياء يختلفون من حيث قوة الطاعة أو ضعفها، ولذلك قسمهم الله إلى كم قسم كما جاء في سورة غافر في سورة فاطر 3 أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم ماذا مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الأولياء منهم من سبق بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون هم أهل الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يفعلون الفرائض ويتزودون من التطوعات، والذين قال فيهم الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم أهل ليش الإحسان. الدرجة الثانية من هم؟ المقتصدون، يفعلون الفرائض ويجتنبون المحرمات، لكن ليس عندهم كبيرة ماذا؟ كبيرة تطوعات. وهؤلاء هم أهل اليمين، أصحاب اليمين. القسم الثالث منهم ظالم لنفسه، مؤمنون لكن مقصرون في جنب الله، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. لكن من عذب منهم فإنه لا يخلد في النار، بل يخرج بعد تمحيص. لكن كلهم يعتبرون ماذا؟ أولياء لله، اصطفاهم الله. ثم أورثنا الكتاب الذين إيش؟ اصطفينا من عبادنا، هم المؤمنون مطيعهم وعاصيهم كلهم مؤمنون. وأما أن يزعم أن الولاية هي قاصرة على فلان بن فلان، أو كما يقول الهالك المقتول ابن عربي: مقام النبوة في برزخ، لا في برزخ، مقام الولاية في برزخ فويق، لا مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. يعني الولي فوق من؟ فوق الرسول. حاشا لله، ونعوذ بالله من هذا الكفر والهراء الذي يدعيه أولئك. فإذا الولاية هي الإيمان بالله عز وجل، قد يكون قويا قد يكون ضعيفا، وقد وصفهم الله بنحو ما سمعتم في سورة فاطر، فعلينا أن نحذر مما يخالف هذا المنهج الخطير الذي يتبناه عباد الهوى وعباد الشهوات والذين يزعمون أنهم أولياء. والعجيب أن هؤلاء الأولياء يزعمون أنهم وصلوا إلى درجة تسقط عنهم فيها التكاليف الشرعية، يعني أصبحوا لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون، يقول لك هذه غير واجبة عليهم، وصلوا إلى مرحلة لا تلزمهم فيها التكاليف. قبل 3 سنوات أو 4 أظن كذا يا شيخ أحمد، يعني السؤال الذي طرح علينا هنا يقول إن شيخ الطريقة يجلس في الهندق ولا يصلي في المسجد، لماذا؟ يقول الصلاة ساقطة عنه وهو يجلس يتحمل أوزار غيره، نسأل الله العافية. فهؤلاء طواغيت تجب البراءة منهم والبعد عنهم، والبراءة منهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. يخلفون عنده النساء في الفندق. نعم، قال إحسن ذكرتني بالسؤال، يقول إن الولي شيخ الطريقة هذا طاغوت، بل هو طاغوت أكبر، يقول أنتم اذهبوا صلوا، أنتم أيها العامة، أنتم عوام روحوا صلوا في المسجد، أما أنا فأجلس هنا ومعي النساء، والله أعلم ماذا يحصل مع النساء من هذا الشقي المسمى بإيش؟ بالولي. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة ولله الحمد، بمعنى مفاد أحسن الله إليكم الشك الذي يطرأ بعد أداء العبادة. نعم. كالطواف، كعدد 7 في الطواف. نعم. نعم. وكالرمي ونحو ذلك، والصلاة ونحو ذلك. فيه قاعدة عند العلماء، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لا تنظر إليه كأنه لم يكن، لأن بعض الناس قد يبتلى بوساوس، يأتيه الشيطان بعد ما خلص من الوضوء يقول والله ترى ما مسحت راسك، لا، يجسس على راسه، لا، غلط، ينظر في يده بقي عليها ماء أم لا، اللي قد تكون جفت، لا تلتفت إلى هذه الوساوس. سلمت من الصلاة، جاء إبليس قال ترى أنت ما أكملت الصلاة، صلاة باقي منها كذا وكذا، قل له لا كذبت، اعصه ولا تطعه. يأتيك يقول أنت ما قرأت الفاتحة، لا تعدها، فإن ذلك قد يتحول إلى ماذا؟ إلى وسوسة في نهاية المطاف. انتبه لنفسك واحذر من هذه الوساوس ولا تلتفت إليها أبدا. نعم. يقول السائل الكريم، هل يصح عند زيارة النبي صاد بين قوسين أن أقول فلان يسلم عليك وفلانة تقرئك السلام لأنهم وصوني بذلك يا شيخ؟ يا عبد الله، أنصحك أولا أن لا تكتب عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب صاد ولا صاد سين، هذا غلط، هذا جفاء، اكتب صلى الله عليه وسلم على الأقل، أو تذكر الصلاة الإبراهيمية كما ذكرنا غير مرة، لا تقول قال صاد، صاد هذه شيك من غير رصيد ما تنفعك، لا يكتب لك أجر كما كأنما يعني صليت على 10 مرات، لا، قل صلى الله عليه وسلم، ولا تكتفي بحرف ليش حرف الصاد ولا صلعمة ولا صاد سين، هذا كله من الخرافات ومن الجفاء، هذا أمر. الأمر الثاني، لعلك سمعت الأحاديث التي تقدمت في أثناء الدرس، مثل حديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وحديث إن لله ملائكة يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام، وحديث ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وقول زين العابدين رحمه الله ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ماذا تفهمون من هذه الأحاديث؟ لو سلمت من بلدك في أندونيسيا، في باكستان، في مصر، في أمريكا، في أوروبا، في روسيا، في أقصى الشمال والجنوب والشرق والغرب، يبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقل لمن يقول لك سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنت سلم وأنت في بلدك، فذلك يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من من من من تشريف الله لنبيه أن يبلغ السلام من أي مكان كان. فلا تبلغ هذه الوصية فإنها وصية باطلة وبدعة. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأن المرأة التي يستأجر منها شقته في بلده كذا أعطته نقودا يوصلها لقبل. طيب بعد الصلاة بعد الأذان الآن تابع المؤذن، فإذا فرغ المؤذن نجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فضل شاء أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر المرأة التي يستأجر منها شقته في بلدي كذا، يقول أعطته نقودا ليوصلها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عليه، ماذا يفعل بها يا شيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى صدقاتنا ولا صدقاتكم، وإنما نحتاج أن نتبعه ونسير على سنته. بعض الناس يقول اقرأ الفاتحة على قبر الرسول، لا هذه خرافة، ما يحتاج إلى فاتحتك ولا فاتحتي، ولا هو له أجر جميع الأمة، له مثل أجر جميع الأمة، أليس كذلك؟ لأنه المبلغ عن الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبع تبعه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجور جميع الأم جميع الأمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما يحتاج أن تتصدق على النبي ولا عن النبي، لا عليه ولا عنه، إنما أنفقها على نيتها إذا وافقت على ذلك في أي مجال، حتى ولو على رفقتك إذا كانوا محتاجين وهم أولى من غيرهم، الفقراء وزع على الفقراء، لا بقصد تنفيذ الوصية، أو اتصل بها وقول لها إنه بلغني أن النبي لا يحتاج إلى صدقاتنا، وإنما المطلوب أن نتبعه في كل شيء من سنته صغيرا كان أو كبيرا. أما أن يتصدق بها على النبي فهذا غير صحيح، فإن قالت لك تصدق بها على الفقراء فافعل، وإلا فأعدها إليها. نعم. زمان كانوا زمان يأتون يرمون النقود في داخل الحجرة النبوية، الحمد لله هذا قضي عليه من أكثر من 40 سنة، الحمد لله. كان يأتي الجهال ويرمون النقود، طيب رميت النقود عند القبر ما الفائدة؟ لأنهم تعودوا عند الطواغيت المقبورين أو غير المقبورين، هناك صناديق تجعل فيها نقود، ويأتي الزبانية أكلت أموال الناس بالباطل ويجمعون ماذا؟ هذه النقود ويأكلونها. الحرس السدنة، سدنة القبور أكلت أموال الناس بالباطل، ويجمعون تلك النقود ويأكلونها. حتى يعني في حكاية لا بأس أن أذكرها، في بلد ما في شيخ يسمونه الشيخ جحش، ذلك أنهم فيه اثنين كانوا يملكون حمارا يأتون عليه بالحطب والعلاف وكذا ويبيعون، هو مصدر رزقهم. لما مات الحمار قالوا ماذا نفعل الآن، هذا مصدر رزقنا، ماذا نفعل؟ قال بعضهم لبعض يا شيخ نحن ندفنه ونجعل عليه قبة ولو صغيرة ونجعل صندوق، والناس إذا رأوا القبة يأتون يعبدون هذا الحمار من دون الله ويرمون عنده النقود، ونسميه الشيخ جحش، نحن ما كذبنا هو الشيخ جحش. طيب جاءوا بهذا الحمار ودفنوه، وأخذ الناس يطوفون، ماذا يا شيخ جحش، ماذا يا شيخ جحش، لله يا شيخ جحش، نظرة يا شيخ جحش. طيب في النهاية امتلأ الصندوق. هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، اختصموا على الصندوق من يأخذ أكثر. هذا يقول أنا تعبت أكثر منك، وهذا يقول أنا سويت أكثر منك. في النهاية وصلت إلى المحكمة. في أثناء المحاكمة اشتطوا في الجدال وفي الجدال والخصام. قال يا شيخ اتق الله، ما احنا دفنين وساوى. القاضي قال ايش دفنين وساوى؟ قال واحد انا اقول لك الحقيقة كذا كذا كذا كذا واذهب معي. ففتحوا القبر واذا به حمار مدفون، صلى الله العافية والسلامة. فانتبهوا يا اخوان، انتبهوا، لا تتعلقوا بالقبور، علقوا رجاءكم بالله، لا تقول مدد يا شيخ، إنما قل المدد يا ربي، يا إلهي، يا معبودي، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. لا تقل مدد يا حسين يا بدوي يا نقشبندي يا تيجاني يا مرغني. والله لا يملكون المدد، حتى رسول الله والله لا يملك لك مددا، ولكن اتبعه وسر على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحبه أكثر من ماذا؟ من نفسك ومن أهلك. هذه المحبة الحقيقية للنبي. ما هو أن تقول مدد يا رسول الله؟ إذا قلت مدد أشركت بالله سبحانه وتعالى. فانتبهوا يا إخواني، وعليكم بالدين الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ما وجدتم عليه بعض الخرافيين أكلت أموال الناس بالباطل، جالسين على أبواب القبور، يلا على باب كريم اليوم إن شاء الله يجوا فلان ميت عشان تعطونهم نقود. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: لم يرزقني الله بذرية فاستفتيت شيخا فأفتاني بأن أجعل كل صلواتي خلف القبر الشريف. السؤال: أحيانا لشدة الزحام لا أجد مكانا خلف القبر، هل أستقبل القبلة؟ تعال غدا واطرح السؤال غدا إن شاء الله، تعال غدا.